جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وأمدكم بالصحة والعافية. آمين وإياكم المسلمين. يقول السائل: أقرضني بعض الإخوة مالا بالعملة الأوروبية، فكيف أرد له دينه؟ هل بنفس العملة أم بالريال؟ هذه من المسائل التي يقع فيها الناس، يحصل القرض بعملة للحاجة ثم يستوفى في مكان آخر، فهل يرد القرض بنفس العملة أو يمكن أن يرد بعملة البلد؟ الأصل أن يرد بنفس العملة، فأنت اقترضت أورو ترد بالأورو، هذا الأصل. لكن يجوز أن ترد بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف في يوم القبض، فيكون بسعر الصرف في يوم القبض ويعطيك قبل أن تتفرقا. أعطي مثالا: اقترضت هنا في السعودية بالريال، احتجت فاقترضت بالريال السعودي، ثم سيستوفي منك صاحبك الدين في المغرب بالدراهم مثلا، بالدراهم. قلت مثلا: ما عندنا ريالات هناك، ما تتوفر، تريد أن توفيه بالدراهم. تذهبان إلى الصراف الذي يصرف العملة في يوم القبض، يوم أن تريد أن تعطيه دينه، فتقولان للصراف: كم الريال اليوم بالدرهم؟ يقول مثلا: الريال بدرهمين مثلا. توفيه ما أقرضك بالدراهم مباشرة، فهمنا ما أقول؟ فيكون ذلك من باب المصارفة، فيكون ذلك من باب المصارفة، فتصرف الدراهم الريالات التي في ذمتك بالدراهم، ويشترط فيها ما ذكرته: أن تكون بسعر يوم القبض، وأن يحصل القبض قبل التفرق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: اغتسلت فغسلت الشق الأيمن، ثم شغلت عن الغسل، ولما شرعت مستأنفا الغسل وجدت أن بعض من الشق الذي غسلته قد جف، فهل علي إعادة الغسل؟ هذا محل نظر، هل يشترط يعني الموالاة في غسل الأعضاء في الغسل كما يشترط في الوضوء؟ والأحوط أن يكون الغسل بموالاة، فإذا حصل جفاف بعض الأعضاء فإنه يعاد غسلها. يقول السائل: إذا لحن في التكبير هل تجزئ عنه صلاته؟ وكيف يكون تكبير الأخرس؟ المعلوم أن جماهير العلماء يرون أن تكبيرة الإحرام لا بد منها في الصلاة، وإنما خالف في ذلك بعض المعتزلة، قالوا إن التكبيرة سنة ويشرع الإنسان بالنية، يشرع في الصلاة بالنية، بمجرد النية يدخل في الصلاة، والتكبير سنة. أما جماهير العلماء فيقولون تكبيرة الإحرام لا بد منها، وأكثرهم يقولون هي ركن، أي أنها من الصلاة، وبعضهم يقول هي شرط، أي أنها ليست من الصلاة. ثم اختلف الجمهور، فيرى أكثر العلماء أنه لا بد من لفظ الله أكبر، ويرى أكثر الأحناف أن المقصود أن يفتتح الصلاة بالتعظيم، فلو قال الله أعظم الله أعلى صح ذلك، والذي عليه الجمهور هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته قل الله أكبر، وفي رواية فكبر. إذن لا بد من التكبير، ثم التكبيرات الأخرى واجبة من واجبات الصلاة على الصحيح، ولا بد أيضا من لفظ التكبير. فإذا لحن المصلي في التكبير، إن كان لحنه بجهل فلا شيء عليه، ولكن يعلم، فإن المسيء صلاته كان يجهل كثيرا من أحكام الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات السابقة. أما إذا كان بغير جهل ولكنه يلحن لحنا يحيل المعنى، فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر، كأنه يسأل، وبعض الأئمة يقع في هذا من المبالغة، فبعض الأئمة يمد الألف الله أكبر، هنا تصبح الهمزة كأنها استفهامية وهذا يغير المعنى. أو قال الله أكبر الله أكبر، أكبر هو الطبل، أكبر هو الطبل، هذا يغير المعنى. فلا تصح الصلاة مع هذا إلا إذا كان جاهلا. أما إذا لحن لحنا لا يغير المعنى فقال الله أكبر الله أكبر، بدل الهمز قال واو، كأنه يقول واو الله أكبر، كما نسمع عن بعض العوام عندنا هكذا، هذا لا يغير المعنى. وهناك لغية عند العرب تبدل فيها الهمزة واوا، أو كان عنده شيء من عدم نطق الحرف فقد لا ينطق الكاف كافا أو الراء راء لشيء من الضعف في لسانه، فيقول مثلا الله أكبر أو الله أتبل أو نحو هذا، فهذا لا يعني لا يؤثر في صلاته. أما تكبير الأخرس فكذكره إنما يكون بنيته، واشترط بعض أهل العلم أن يحرك لسانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فقالوا الأخرس يجب عليه أن يحرك لسانه بالتكبير وإن كان لا يخرج منه صوت، ولكن لا أعلم دليلا على هذا، ولو فعله لكان أحوط خروجا من خلاف أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل ما صحة الإجماع المنقول على أن تحية المسجد مستحبة؟ الجمهور ينقلون هذا ولكنه ليس بثابت، فخالف في ذلك بعض التابعين والظاهرية وقالوا إن تحية المسجد واجبة، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما عليه الجمهور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد يوم الجمعة ويجلس بعد السلام على الناس قبل أن يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد إذا أعلمه بلال بدخول الوقت، فيأتي ويصعد منبره صلى الله عليه وسلم فيسلم على الناس ويجلس، ولم يسبق ذلك صلاة. ولو كانت تحية المسجد واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصعد المنبر، فهذا يدل عندي دلالة واضحة على صحة قول الجمهور، وهو أن تحية المسجد سنة وليست واجبة. وإن كان الإجماع المنقول غير صحيح غير مسلم بل فيه خلاف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تقام الحدود والتعزيرات في المسجد وما صحة الحديث الناهي عن ذلك؟ لا تقام الحدود والتعزيرات في المسجد وإن كان الحديث الوارد فيه ضعف، لكن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا يشمل هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. من صلى مؤمنا وكان مسبوقا بركعة فإذا سلم الإمام فهل له أن يتقدم إلى سترة قريبة منه؟ وما ضابط هذا التقدم؟ وإذا لم يجد سترة هل له أن يمنع من مر بين يديه؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى المأموم خلف الإمام وكان مسبوقا، المعلوم أنه ما دام أنه خلف الإمام فسترة الإمام سترة له، بل إن الإمام يقوم مقامه، ولذلك لا يشرع له أن يرد من يمر، فالذين يمرون بين الصفوف أثناء الصلاة لا حرج عليهم، ولا ينبغي لأحد أن يردهم. فإن ابن عباس رضي الله عنهما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمر بين الصفوف فيقوم الإمام مقام الجميع، لكن الشأن هنا إذا سلم الإمام فقام المأموم ليأتي بركعته أو ركعاته، فهنا هل يتقدم إلى سترة أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان أمامه شيء قريب يستتر به فلا حرج في أن يتقدم إليه، أما إذا لم يكن فلا، ولا أعلم دليلا عن الصحابة رضوان الله عليهم أن الواحد منهم كان يتقدم إذا كان مسبوقا من أجل السترة، لكن إذا كان الأمر يسيرا وكانت السترة قريبة منه وفي هذا مصلحة ظاهرة فلا حرج. يقول السائل: هل السواك من باب التعبد فيكون باليد اليمنى أو من باب إزالة الأذى؟ السواك عبادة عظيمة قد أمر بها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرد، يعني أن تسقط أسنانه من كثرة ما أمر بالسواك، وسن النبي صلى الله عليه وسلم السواك وكان يحب السواك، حتى أنه وهو في حالة الاحتضار صلى الله عليه وسلم وهو على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظره الشريف، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده، فأخذته رضي الله عنها وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يطقه من شدة ضعفه ما استطاع، فقالت رضي الله عنها: ألينه لك يا رسول الله، فأخذته فلينته بأسنانها وريقها، فأخذه صلى الله عليه وسلم فتسوك به، وخال طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقبح من سبها، خال طريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فالسواك عبادة، لكن اختلف العلماء هل الأفضل أن يتسوك باليمين أم بالشمال، مع الاتفاق على جواز الاثنين، لكن اختلفوا هل يتسوك باليمين أو بالشمال، فرأى بعض أهل العلم أنه يتسوك باليمين لأنه عبادة، ورأى بعض أهل العلم أنه يتسوك بالشمال لأنه عبادة شرعت لإماطة الأذى. والأصل في المشروع لإماطة الأذى أن يكون باليسار. وأقرب الأقوال والله أعلم ما ذهب إليه بعض المالكية، وهو أنه إذا كان في الفم ما يزال فإن الأفضل أن يتسوك بالشمال، وإذا لم يكن في الفم ما يزال بل الفم طيب ولكن يريد الإنسان أن يتسوك كما يفعل عند الصلاة فإنه يتسوك باليمين. وهذا قول وجيه جدا من حيث المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولكم في المريض أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم للعضو المصاب، متى يكون التيمم، قبل أو بعد الوضوء؟ يكون بعد ما يتوضأ. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، أديت المناسك. طبعا العلماء الذين يرون هذا يقولون أولا ينبغي أن يشد على الجرح لفافة حتى يمسح عليها، لكن إذا تعذر هذا ولم يمكن إما لطبيعة الجرح أو نحو هذا فإنهم يرون أن يفعل ما ذكرته. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يقول: أديت المناسك وخرجت إلى جدة لشراء بعض الهدايا، ثم رجعت في ذلك اليوم، وبعد 20 يوما جاء وقت المغادرة إلى بلادي، فأديت طواف الوداع، هل علي شيء في خروجي إلى جدة؟ يقول أخي إنه بعد الفراغ من الحج وقبل طواف الوداع خرج إلى جدة يريد شيئا من أغراضه بنية الرجوع إلى مكة، ثم رجع وطاف للوداع بعد فترة من الزمن، فهل عليه شيء؟ أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة، سواء كان الخروج إلى مكان بعيد أو إلى مكان قريب، وسواء نوى الرجوع أو لم ينوي. فإذا خرج من مكة إلى جدة فقد ترك الواجب عليه، ولا يجزئه لو عاد، لأن الواجب مقيد بوقت الخروج، وهذا قد خرج ولم يطف للوداع. لكني أقول لأخي: إن كنت قد خرجت لفتيا أفتيت بها من طالب علم، لأن المسألة خلافية، فلا شيء عليك. أما إن كنت فعلت ذلك من تلقاء نفسك ولم يفتك طالب علم بهذا، فالراجح عندي أنه يجب عليك دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، حتى لو كنت طفت للوداع بعدما رجعت من جدة. نعم. يقول الشيخ أنه سمع فتوى في هذا. قلت: إن كان فعل لفتيا سمع في شريط من شخص معتبر أو في الإذاعة من شيخ معتبر ففعل فلا شيء عليه، أما إذا لم يكن من فتيا أو فتيا من لا يعتبر، فبعض الحجاج يسأل بعضهم بعضا: ما رأيك نذهب إلى جدة أو لا؟ لا، ما فيها شيء، نذهب. هذه ليست فتية، وإنما أن يكون من سؤال من يعتبر، فإذا أفتي فلا شيء عليه، وإذا لم يفت فأرى أن عليه دما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإن بقيت على إحرامها لا يمكن أن تأتي لأن القرعة قد تأتي في حقها، هل لها أن تبقى على إحرامها وتأتي بعمرة مثلا أو وتطوف للإفاضة؟ الحمد لله، إذا أمكن أن تذهب إلى بلدها وترجع والأمر متيسر لها فالحمد لله، تذهب وتبقى محرمة حتى ترجع، إلى عمرة أو غيرها، لكن هذا لا يتيسر لكل أحد، فبعض الناس فقراء ما يملكون قيمة الرجوع إلى مكة إلا بعد سنين حتى يجمع المال، فيكون الأمر كما ذكرته في المسألة سابقا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ورد في السنة الترخيص في الصلاة في البيت عند نزول المطر، فما ضابط هذا المطر؟ نعم، المشروع للمؤمنين عند نزول المطر أن يصلوا في رحالهم، وهذا يكون إذا كان المطر مؤذيا، إذا كان المطر مؤذيا فإن رفع الضرر مطلوب شرعا، وهذا الذي تدل عليه عمومات الشريعة، وإن لم يرد في هذا شيء خاص، فالذي يظهر والله أعلم أن المطر الذي يبيح للرجل أن يصلي في البيت هو المطر الذي يؤذي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم وزادكم علما وعملا، ذكرتم في درس الأمس مسألة الشذوذ، ومتى يكون؟ نريد منكم إعادة ذلك التفصيل مع شيء من التمثيل حفظكم الله. اجعلوا حتى يطول العهد. يقول السائل: هل كانت المدينة ديار إسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها؟ قلنا إن أول من أسلم هم الستة النفر الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من البعثة، ثم عندما عادوا وذكروا للناس النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أسلم نفر أيضا من أهل المدينة، ثم عندما جاء مصعب بن عمير في السنة 12 من البعثة أسلم عدد كبير من المدينة، حتى قلنا لم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه رجال ونساء مؤمنون إلا بيتا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت مسألة من مسائل الفقه لها نصين ودليلين، فكيف نتعامل مع هذه المسألة؟ هذا ما يسمى عند الأصوليين بتعارض الأدلة، والأدلة تتعارض في نظر المجتهد ولا تتعارض في الحقيقة، يعني لا يمكن أن يتعارض دليل من الكتاب مع دليل من السنة في الحقيقة، لكن في نظر المجتهد يقع التعارض، فإذا وقع التعارض فكيف يدفع الفقيه التعارض؟ أولا يقول الأصوليون: الجمع أولى من الترجيح، الجمع أولى من الترجيح، فإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه يقدم، فإذا أمكن أن نحمل الأمر على الاستحباب مثلا فإنه يعني يقدم، فمثلا جمهور أهل العلم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم قائما، شرب من زمزم قائما، فذهب الجمهور وقالوا هذا النهي يعارضه الفعل فنجمع بينهما. كيف تجمعون؟ قالوا: نحمل النهي على الكراهة والفعل على بيان الجواز، على بيان الجواز، فهذا يسمى عند الأصوليين بالجمع، فالجمع مقدم على الترجيح، فإن لم يمكن الجمع فإنه يرجح بينهما بالطرق المعروفة، هناك ترجيح من جهة السند وهناك ترجيح من جهة المتن، فأضرب أمثلة ولا فالمسألة طويلة. مثلا الترجيح من جهة السند أن الثابت في الصحيحين مقدم على ما ثبت في أحدهما، وأن الثابت في البخاري مقدم على ما ثبت عند مسلم، وأن الثابت عند مسلم مقدم على ما ثبت مثلا عند أبي داود وهكذا، ويقدم الصحيح على الحسن، ويقدم الصحيح على الصحيح لغيره، ويقدم الصحيح لغيره على الحسن لذاته، ويقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره وهكذا. وأما من جهة المتن فأمثل مثالا فقط. يقول الأصوليون: الناقل عن الأصل مقدم على المبقي، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي. وأضرب لهذا مثالا بمسألة، مسألة الحجامة للصائم. ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فهنا اختلف العلماء في التعامل مع هذين النصين، لكن إذا تأملنا نجد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، لأن الأصل عدم الفطر. فلما قال أفطر الحاجم والمحجوم، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ناقلا عن الأصل، وكان فعله موافقا على الأصل. ومن هنا قال بعض أهل العلم: يقدم الناقل فنقول إن الحجامة تفطر، فنقول إن الحجامة تفطر. هذا من جهة هذا. لكن يرد عليهم المخالف ويقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة، والترخيص لا يكون إلا بعد منع. فمعنى هذا أن الحجامة كانت ممنوعة ثم أذن فيها، فالترخيص يدل على أنه نقل عن المنع إلى الجواز. ولذا الذي ظهر لي ما دمنا ذكرنا المسألة في المسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن لا ينبغي له أن يفعلها لأن الخلاف قوي فيخرج من خلاف أهل العلم. لكن لو جاءني شخص وقال أنا احتجمت وأنا صائم هل أفطر؟ أقول لا. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما أردت التمثيل للقاعدة الأصولية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نقول أن عيسى عليه السلام له شرف الصحبة لأنه ينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة الإسلام ويموت عليها، وهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء عندما عرج به، وهذه هي شروط الصحبة؟ لا يظهر لي ذلك والله أعلم، لأن الأنبياء جميعا قد لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمون به ولا مؤمنون به ولا شك. فيعني الذي يظهر والله أعلم أن عيسى عليه السلام هو نبي، هذا لا شك فيه، وهذا هو أشرف من مقام الصحبة، فلا حاجة إلى هذا القول والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندي إخواني طلبة العلم حفظهم الله على خير كثير، لكن منهم من يمزح كثيرا، فإذا عقبت أو شددت عليهم قد يظن بعضهم أني سيء الخلق وشديد وليس برحيم، فهل هذا خطأ مني؟ وهل هذه الشدة مخالفة للرفق؟ المزاح مطلوب في أصله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فالمزاح فيه ترويح القلوب وإدخال السرور على المؤمنين، وذاك شيء حسن. وقد جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ادعوا الله لي أن أدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. وهي امرأة كبيرة عجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة مدبرة، فدعاها صلى الله عليه وسلم وأخبرها أن النساء جميعا يكن على سن واحدة ولا يدخل الجنة عجوز. وكان مرة في السوق فوجد أحد أصحابه فقبض عليه من الخلف وهو في السوق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينادي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ صلى الله عليه وسلم. فالتفت الصحابي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، لا تجد من يشتريني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه، وجاءه رجل وطلب منه أن يحمله في الغزو، فقال: ليس عندي إلا ولد الناقة، ليس عندي إلا ولد الناقة. ففهم أنه حاشي صغير لا يركب عليه، فولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ فالبعير وإن كان كبيرا فهو ولد الناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حقا، لكن كثرة المزاح لا تنبغي، وهي تسقط المروءة وتميت القلب وتذهب الجد، تذهب الجد. فإن كثيرا من الناس يغلب عليها المزاح حتى لا يطيق الجد، وهذا لا ينبغي. وأنت يا أخي ينبغي أن تمزح مع إخوانك، ولكن تدربهم على الاقتصاد فيه. نعم، بعض طلاب العلم يريد من طلاب العلم أن يكونوا أسودا، لا يضحكون ولا يتبسمون ولا يمزحون، لا، هذا غير صحيح. بل طالب العلم ينبغي أن يكون البشر على وجهه، وأن يفرح الناس إذا دخل المجلس، فتارة يضحكهم بأسلوب لا يذهب المروءة، وتارة يعظهم كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل مع أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تطهير الثياب من النجاسات لغير إرادة الصلاة؟ إزالة النجاسة واجبة، ويجب أن يطهر الثوب من النجاسة، حتى لو لم يرد الإنسان الصلاة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن عدم تطهيرها ذريعة إلى نسيانها. لو أن الإنسان لا يغسل النجاسة حتى إلا إذا أراد أن يصلي، فإن هذا يقوده إلى النسيان، وهذا يحصل للناس كثيرا. ولذلك أقرب الأقوال عندي والله أعلم أنه إذا وقعت النجاسة وجبت إزالتها. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول العلماء: لا يسقط الميسور بالمعسور؟ نعم، هذه قاعدة فقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان الإنسان يعسر عليه شيء فإنه يسقط عنه، لأنه لا واجب مع العجز. فإن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام مثلا في الصلاة، فإنه يجلس، لكن لا تسقط عنه القراءة، لأن القراءة ميسورة له، فيأتي بها كما لو كان قائما. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من قسم الهجرة إلى ثلاثة أقسام: الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هجر المعاصي وتتضمن أربعة أمور: العمل والعامل والمكان والزمان، الهجرة من مكة إلى المدينة وهذه انقطعت بفتح مكة، فهل هذا التقسيم سليم؟ سيأتي إن شاء الله. العلماء بعضهم ذكر ستة أنواع وبعضهم ذكر، لكن على كل حال الثابت نوعان سأذكرهما غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: البعض يجعل ضابط في كون البلد بلد كفر بالنظر إلى حاكمه بغض النظر عن الرعية، فهل هذا صحيح؟ اختلف العلماء في تحديد دار الكفر ودار الإسلام، لكن في باب الهجرة فالمناط ظهور الدين. يعني في باب الهجرة المناط في بلد الشرك هو ألا يظهر الدين، ولا يكون الإنسان مستطيعا على إظهار دينه، فلا تكون مظاهر الإسلام ظاهرة في البلد، وبلد الإسلام هو الذي تكون فيه مظاهر الإسلام ظاهرة. هذا فيما يتعلق بالهجرة. أما في بقية الأمور فقد اختلف العلماء متى يكون الدار دار حرب، ومتى يكون دار كفر، ومتى يكون دار إسلام وسلم. وهناك كتاب نافع اسمه اختلاف الدارين، والكتاب من مطبوعات الجامعة الإسلامية، وهو كتاب نافع في هذا الباب، فمن أراد من طلاب العلم فليرجع إليه. أحسن الله عليكم. يقول: ما معنى المقحمات في الحديث؟ المقحمات هي التي تقحم صاحبها في النار، وهي الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة. نعم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: عندنا في يقول يذكر أن إمام المسجد مبتدع، فكيف نصلي خلفه أم نصلي فرادا؟ والله يعني وصف الإمام بكونه مبتدعا يعني هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن نجد من بعض الناس التساهل في الوصف، فيوصف بعض الناس بكونه مبتدعا ولو لم يستحق هذا. فأنا لا أستطيع أن أفتي في هذه القضية بعينها حتى أتحقق، لكني أقول كلاما عاما: الإمام المبتدع لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون بدعته كفرية يكفر بها، كأن يستغيث بالأولياء أو يذبح لهم أو نحو ذلك، فهذه بدعة كفرية فلا يجوز أن يصلى خلفه ولا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كانت البدعة ليست كفرية فلا تخرجه من الإسلام، كبدعة إقامة المولد ونحو هذا، ففي هذه الحال إذا وجد إمام على السنة فالصلاة مع الإمام السني أكمل وأولى، وينبغي أن يفعل ذلك، ولكن تصح الصلاة خلف الإمام المبتدع، وقد اتفق الأئمة الأربعة على صحة الصلاة خلف أهل الأهواء إلا الخطابية، والخطابية فرقة كفرهم العلماء ببدعتهم. وإذا لم يكن ثم إمام إلا المبتدع فترك الصلاة خلفه بدعة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان عندنا في الحي في بلدنا إمام مبتدع ولا يوجد غيره، فإنه يجب أن نصلي خلفه، وقد صلى الصحابة والسلف خلف الحجاج وهو مبتدع. فلذلك قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ترك الصلاة خلف المبتدع، ترك الجمعة والجماعة خلف المبتدع، يعني بمعنى أن لا تقام فيصلي في بيته، بدعة قبيحة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: إن شاء الله سأذهب للعمرة بالطائرة من المدينة إلى جدة، فهل أحرم قبل ذهابي إلى الطائرة أم أحرم في الطائرة؟ أما التجهز والاغتسال واللبس فإنك تلبس قبل أن تذهب إلى الطائرة، لا سيما أن الطائرة من المدينة تصل إلى الميقات في دقائق يسيرة، فلا يمكنك في الغالب أن تلبس في الطائرة، فلا تكاد الطائرة تستقر في الجو إلا ويعلن عن الميقات إذا لم تغير مسارها. وعليه فينبغي أن تتجهز من البيت وتلبس الإحرام، ثم تجعل النية إذا استقرت الطائرة. وأنا أقول ليس هناك حاجة لانتظار أن يعلن الطيار بالنسبة للمدينة، بمجرد أن تستقر الطائرة في الجو لبي، فإن الطائرة سريعة المضي وقد تتجاوز الميقات قبل أن يعلن الطيار. ولذلك الذي أرشد إليه أنه إذا استقرت الطائرة في الجو من المدينة يلبي من يريد العمرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: المتمتع في الحج إذا لم يهدي هل يجوز له أن يصوم 7 أيام يعني في غير بلده؟ المتمتع في الحج إذا لم يجد الهدي فصام 3 أيام في الحج، فأين يصوم 7؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه يصوم إذا رجع، أي من مكة، وليس المقصود إذا رجع إلى بلده فقط، فله أن يصومها في طريقه، كان مثلا بقي في المدينة أياما، وله أن يصومها في بلد آخر ينتقل إليه، وله أن يصومها في بلده. أحسن الله إليكم. يقول: هل لأذكار المساء والصباح وقت معين؟ نعم، وقتها الصباح والمساء، أما الصباح فظاهر، فيبدأ بدخول الفجر، وينتهي بطلوع الشمس. وأما المساء فالمساء من حيث الأصل في لغة العرب يبدأ بعد الظهر ويستمر إلى المغرب، لكن الذي تشعر به النصوص أنه من العصر إلى ما بعد المغرب. فأوقات أذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، إلا ما كان مشعرا من الأذكار بإدبار النهار وإقبال الليل، فإنه إنما يكون عند المغرب. يقول: لما كنا في الحج وجدنا مسجدا قديم على يمين جمرة العقبة يقال له مسجد البيعة، فهل هذا صحيح وهل يسن فيه شيء؟ أما البيعة فقد وقعت في الشعب الذي بجوار جمرة العقبة، وأما هذا المسجد فليس له فضيلة ولا يشرع أن يقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لم يذهب إلى مكان البيعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتمس الأماكن التي كان يذهب إليها وهو في مكة وهو يودع، ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ما ذهب إلى غار حراء كما يفعله بعض المسلمين يضيع وقته يذهب يصعد الجبل، ما ذهب إلى غار ثور، ما ذهب إلى مكان البيعة ونحو ذلك من الأماكن. ونحن نعبد الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك المؤمن إذا ذهب إلى مكة لا يتقصد هذه الأماكن يذهب إليها، غار حراء، غار ثور يضيع الوقت، مكان بيعة العقبة يصلي هناك يتعبد، كيف يفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله؟ كثير من المسلمين الجهلاء إذا ذهب إلى جبل إلال الذي هو يسمى بجبل الرحمة عند الناس يتعمدون الصعود فوق، ويرون هذا الشاخص الذي هو إشارة فقط إلى المكان ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فيه فضيلة ويصلون عنده، بل رأيت من يضع 7 حصيات فوق معتقدين ما يعتقدون في هذا، وكل هذا من البدع. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم بين لأمته كل خير، ما ترك زيادة تزاد ولا فائدة تستفاد، بين كل خير، والخير في طريقه. ينشغل المؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدع سائر الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتقد موقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنقول معتقدين مطمئنين: والله إن الله أكمل الدين، والله إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، نشهد بهذا شهادة قاطعة، والله الذي لا إله إلا هو، نعتقد هذا بقلوبنا ونصدق ذلك بأعمالنا، فلا يخطر في قلوبنا مجرد خاطر أن نعبد الله بأمر لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول أنه نعس في أثناء الدرس ولكنه لم ينام. ها؟ يقول نعس في أثناء الدرس ولكن لم يستطع. الله يوفق الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.